الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل مع سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، خير خلق الله عز وجل، سيد الأنبياء والرسل، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صاحب الشفاعة الكبرى، صاحب الحوض بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي ما خلق الله بشرا مثله، فهو خير الخلق وخير من وضع الثرى، وهو الذي يوم القيامة كل الأنبياء والرسل لا يقومون مقامه، كل منهم يقول نفسي نفسي، إلا هو يقول أنا لها أنا لها، فيخر فيستأذن فيؤذن له، فيخر ساجدا لله عز وجل، فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، يقف عند الحوض فيأتي الناس يستقبل أمته ليشرب من الماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، يأتي الناس ليشرب من الحوض فتأتي الملائكة تبعد بعضهم، فينادي أصحابي أصحابي تبعدون أصحابي، في رواية أطيحابي أطيحابي، يعني هؤلاء من أمتي، فتقول الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي بدلوا سنتك وابتعدوا عن هديك، فيبعدون يوم القيامة. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى الهجرة، وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. حرص على أن تعرف اليوم الذي سوف يحصل، لأن اليوم سوف نبدأ، أو هذه الليلة نبدأ بنقلة نوعية في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الليلة تتغير دعوته، الليلة تبدأ مرحلة جديدة. اسمع ما الذي سيحصل. أول ما أتى بركة الناقة في مكان، سأل من صاحب هذه الأرض؟ قالوا هذه ليتيمين، فاشترى الأرض منهما. قال ماذا فيها؟ قالوا قبور للمشركين، فأمرت نبشت أزيلت القبور. هذه الناقة بركت بأمر الله في مكان سيكون المسجد فيه. وبدأ النبي طبعا سكن عند دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وتشرف أبو أيوب بهذا، يستضيف من؟ الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأخبر الصحابة أول شيء سنبدأ به المسجد قبل كل شيء، نؤسس دارا نجتمع فيها. فبدأ النبي يجلب الطين واللبن والبناء والجريد والجذع والسعف وغيره، بدأ هو بنفسه بالبناء، وقال وهو يبني المسجد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهو يبني ويشعر عليه الصلاة والسلام، ليثير الحماس في أصحاب النبي في المهاجرين والأنصار، يضع الطوب على الطوب ويقول: اللهم اغفر، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فإذا بالصحابة ينظرون، قاموا معه يبنون معه يعينونه، فردوا الشعر بالشعر، قالوا: يعني لا خير فينا إن كان النبي نعمل ونحن الجلوس. قالوا أشعارا: كيف يعمل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن جلوسا؟ فقاموا يرددون الشعر بالشعر: وما هي إلا أيام، وارتفع البناء. طبعا قبلته إلى بيت المقدس، لم تكن القبلة إلى الآن حولة إلى الكعبة في بادئ الأمر إلى بيت المقدس. لما انتهى من بناء المسجد بنى حوله بيوتا حول المسجد، غرف. لمن هذه الغرف؟ لأزواجه عليه الصلاة والسلام، زوجاته، أين يسكن؟ حول المسجد، غرف صغيرة بناها عند المسجد. ثم تجمع الصحابة في هذا البناء، لم يكن للصلاة فقط، لا، المسجد دار قضاء، المسجد دار سياسة، المسجد موطن الحكم، المسجد مأوى لكل المسلمين، للصلاة، للسجود، للركوع، لكل شيء. هنا يستشار المسلمون، هنا يتخذ القرار، هنا موطن القضاء، هنا مدرسة للتعليم، هنا موطن للتربية، هنا تآلف القلوب. بل حتى المهاجرون الذين أتوا إلى المدينة ما عندهم بيوت، كانوا في بادئ الأمر يسكنون في المسجد، فقراء ما عندهم بيت ما عندهم مال، فكانوا يجتمعون في المسجد ويجلسون فيه. إذن المسجد بالنسبة لهم كل شيء. والمسجد كما أخبر الله فيه، قال الله جل وعلا: في بيوت. قال بعض أهل التفسير أن المقصود في الآية البيوت الثلاث: المقدس والمسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل كل المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال موطنهم المساجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. بعدما بنى المسجد علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أول دعامة للمسلمين يريد أن يبني دولة. أول دعامة ما هي؟ التوحيد بينهم، جمع التوحيدين، دولة متفرقة لا تقوم، دولة يبغض بعضها بعضا لا تقوم. أول شيء في الدولة أن يجمع بين القلوب. أمر قائد يا أخوة، أوصل وقد ضلت سنوات من الحروب، كيف يجمع بينها؟ كيف يجمع بين مهاجرين وأنصار؟ هؤلاء من المدينة جاءوا من الجنوب، وهؤلاء من قريش، كيف يجمع بينهم؟ يعني فوارق كبيرة جدا، كيف يجمع بينهم الآن؟ بل أكثر منهم أحباش بلال الحبشي، ومنهم من الروم صهيب رومي، وقدم عليهم سليمان من فارس، ومن القرى هذا من غفار، هذا من هنا، هذا من هناك، كل واحد جاء من بلد، من قرية، من قبيلة، كيف يجمع بينهم؟ أولا جمع 90 من الصحابة، 45 من الأنصار، 45 من المهاجرين، أخى بينهم. فلان أنت مع فلان، فلان أنت مع فلان، فلان أنت مع فلان، حتى جاء سعد بن الربيع أنصاري، فكان من نصيبه عبد الرحمن بن عوف. شوف الأنصار، الأنصار شيء فوق التصور. سعد بن الربيع جاء وعبد الرحمن بن عوف، فقال سعد: يا عبد الرحمن، أنا صاحب مال كثير، خذ أولا نصف مالي. هذا أول شرط، تريد أن تكون أخي؟ نصف مالي لك. ما يعرفه لا نسب ولا قرابة ولا أرحام ولا شيء بينه، هذا من أصل وهذا من أصل، هذا قرشي وهذا في المدينة. قال: نصف مالي لأجلك. ثانيا: لي زوجتان، اختر أيهما تريد، أطلقها وبعد العدة تتزوجها. فتبسم عبد الرحمن، قال: دع مالك لك وامسك عليك زوجك، دلني على سوق المدينة. عبد الرحمن تاجر، خرج صفق اليدين من مكة، لكنه خبير في التجارة، عقلية تجارية مالية. قال: لا أريد إلا أن تخبرني أين السوق. قال: السوق في بني قينقاع عند اليهود. فذهب وما رجع آخر النهار إلا بشيء، رجع بشيء، ربح شيئا، ثم ذهب اليوم الثاني، ثم ذهب اليوم الثالث، ولا زالت أمواله تزداد وتزداد وتزداد. وبعد أيام جاء ولونه قد اصفر عليه كثرة، فقال له النبي: مما ذاك؟ شكلك متغير. قال: تزوجت يا رسول الله. قال: ماذا أنظرتها؟ قال: قدر من النوى ذهب، أعطاها ذهبا. رجل تاجر بنى نفسه بنفسه، أما البقية فإما أن تقاسموا بيوتهم أو نخيلهم أو أموالهم أو زوجاتهم، تقاسموا بين الأنصار والمهاجرين، كما قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار. الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. القضية حب وليس كلام، وليس فقط في الأجساد، وليس فقط رغما عن أنت يعطيك المال، لا، الحب. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، حتى يقدمون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة، حتى لو كانوا محتاجين عندهم نخيل. قالوا: يا معشر المهاجرين، نصف نخيلنا لكم ونصف النخيل لنا، قسمة عادلة، تأخذ نصف مزارعنا نصف نخيلنا. هل رضي المهاجرون؟ لا، عندهم عزة، ما رضوا بهذا. قالوا: لا والله، أمسكوا عليكم نخيلكم. قالوا: إذا ماذا نصنع؟ قالوا: إذا تساعدون في المؤونة، تساعدون في الزراعة والحصاد والفلاحة، وتشاركون في الثمر. قالوا: لا، هكذا نعمل كالأجراء. انظر الحب من الطرفين، كل منهم يضع المال عند صاحبه، والنبي يؤصل فيهم الأخوة والمحبة. كلما رآهم المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يسلمه، لا يخذله، لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه، ماله، عرضه. يقوم فيهم مرة أخرى، يقول لهم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يبئس الدولة، دولة مفككة ما يمكن، يريد أن يقاتل الأمم مع جيش مزعزع، مستحيل. لابد أولا أن يؤلف بين القرشي، بين الخزرجي، بين الأوسي، بين الحبشي، بين الرومي، بين الفارسي، من أصول عديدة، كيف يجمع بينها؟ يقول بعض علماء الاجتماع، يقول: هذه أكبر معجزة لمحمد عليه الصلاة والسلام. كيف جمع بين هذه الأمم المتطاحنة في مسجد واحد في قرية واحدة أحدهم يقدم زوجته لأخيه، يقدم ماله لأخيه، يقدم بيته لأخيه، يقوم فيهم النبي يقول لهم المسلم قال لا يؤمن بي من مات شبعان وجاره جائع. لا يؤمن بي، أنت تبيت وأنت شبعان وجارك جائع. ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويؤصل ويؤصل ويؤصل حتى وصل إلى مرحلة قال الله عز وجل فيها وألف بين قلوبهم. ما هذا يا أستاذ؟ فهم مجلس الآن في حلقة واحدة الأستاذ تعرف، لكن السؤال هل القلوب متآلفة؟ هذه القضية الكبرى. سهل نصلي في صف واحد، لا يتقدم واحد على الآخر، سهل. لكن السؤال هل القلوب صافية؟ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اليهود لما عرفوا هذا الأمر وخطورة اجتماع المسلمين بدأوا يذكرون الأوس والخزرج بخلافاتهم السابقة كما فعلوا اليوم، كما فعل الاستعمار السابق، كما فعلوا في الأندلس، حرضوا الملوك بعضهم على بعض حتى طردوا جميعا من الأندلس ومحي الإسلام منها. اليهود يعرفون أن المسلمين إذا تفرقوا انتهوا. ولا تنادوا فتفشلوا، ولا تنادوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هل انتهى الخوف؟ لا، في المدينة أولاد للأبناء أسلموا. عبد الله بن أبي في حقد، حقد لأنه كاد أن يصير الحاكم، فجاء النبي وخرب كل شيء عليه، أفسد كل شيء على عبد الله بن أبي الخبيث، حتى أنهم نصبوا يعني عقدوا له عقدا ليلبسوه التاج. لكن في آخر اللحظات بطل مكره وذهبت رئاسته وانصرف الناس عنه، فلا زال يضمر الحقد على رسول الله وحوله بعض المشركين. إلى الآن ما ظهر الإسلام، وكان في ثلاث قبائل من اليهود ماذا يفعل مع أهل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بنو قينقاع معهم حلف مع الخزرج، بنو النضير وقريظة معهم حلف مع الأوس. فإذا النبي يعمل معهم معاهدة، نقاتل معكم من اعتدى علينا، تقاتلون معنا من اعتدى علينا، ننصركم ما تنصرون، لكم الحق ولنا الحق، كل واحد يعيش ولازم نعيش، لا أحد يعتدي على الآخر. معاهدة كاملة من بنود، أبدا ليس فيها ظلم لليهود أبدا، بل فيها حقوق لا يحلم بها اليهود أصلا في المدينة. وفعلا مرت الأيام لكن النبي لا زال يتولد فقيفة. ممن؟ من قريش. إلى الآن قريش ترسل تهديدات إلى المدينة، تظنون أنكم نجوتم؟ تظنون أنكم فلستم؟ لا والله، سنأتي إليكم ونستأصلكم في يثرب. تهديدات تصل حتى أن النبي في أول يوم في المدينة تقول عائشة بات والسلاح معه، سهر الليل كله ما نام، لأن واحد من قريش تبعهم. تقول عائشة ما نام الليل كله سهران. فقال عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدا من المسلمين يأتي ويحرسنا الليلة، يعني لو واحد قام بس على الأقل حراسة في الليل. تقول عائشة فسمعنا خشخشة سلاح سلاح. فقال النبي من؟ فإذا به سعد بن أبي وقاص. قال ما الذي جاء بك؟ قال يا رسول الله خفت عليك فقلت أبيت الليلة أحرسك. الله أرسل سعد بن أبي وقاص سلام النبي، وظل أيام يحرسه الصحابة، أيام يحرسه الصحابة حتى قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس. فقال للصحابة لا حراسة بعد اليوم، خلاص الله سوف يعصمني عن الناس، سوف يحرسني الرب جل وعلا. لا زالت الأمور مشتعلة. سعد بن معاذ، تخيل سعد بن معاذ أنصاري ذهب رضي الله عنه إلى مكة يحج، طبعا يحج حال حال الناس يعتمر عفوا حال حال الناس، فذهب عند أمية بن خلف قال ما الذي جاء بك؟ قال سنقف بالبيت عمره. قال اخرج تعال معي. فخرج سعد مع اميه، ذهب الى البيت فاستقبلهما ابو جهل. قال يا سعد ما الذي جاء بك؟ قال جئت اطوف بالبيت. قال تؤون الذين صبروا منا وتحمونهم وتعينونهم علينا وتريد ان تطوف بالبيت؟ والله لا امنعنك، ما في طواف بعد اليوم. قال سعد نمنعكم مما هو شر من هذا. قال مما تمنعوننا؟ قال نمنعكم من تجارتكم الى الشام، تمنعون من الطواف نمنعكم من التجارة. قال تعالى رجع سائل واخبر النبي بهذا استفزوني. ذهب كفار قريش ارسل وفدا الى عبد الله بن ابي قالوا تعال يا عبد الله ما الخبر؟ تأوون الذين هربوا منا وصبات منا وسفهاءنا. قال عبد الله والله لا اريد هذا، انا اريد قتالهم معكم. خبير من اول الايام حاقد على المسلمين، فاذا بعبد الله يذهب الى اصحابه قال تقاتلونهم مع قريش؟ اصحاب خافوا، اصحاب عبد الله خافوا. فاذا بعبد الله بن ابي ايضا خاف وقال لقريش لا قتال ما نقاتل معكم. فانزل الله عز وجل ايه كانت هي نقله نوعيه في هذه الدعوه، اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. تلميح، نعم تقاتلون يعادونكم قريش يريدون استئصالكم أنتم مظلومون، لكن الله سينصركم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. انظر الآن في الأرض، لما فقط بعض البلاد فيها قصف وسحق ودمار. فتش، لما فلسطين بالذات والمسلمون فيها، لما الشيشان، لما البوسنة والهرسك، لما أفغانستان، لما كشمير، لما الصومال، لما جنوب السودان، لما العراق، لما هذه الدول؟ تعرف لما؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الإذن بالقتال سنة ثانية، قلنا سنة استشهد الدولة بسنة واحدة بدأ القتال، بدأ النبي بالسرايا. ما الفرق بين السرية وغزوة حتى نفهم؟ السرية ما خرج معها النبي، يرسل صحابة عليه الصلاة والسلام. الغزوة خرج معهم، فإما أن قاتل أو لم يقاتل، لكن إذا خرج سميت غزوة. فإذا بالنبي يرسل السرايا سرية بعد أخرى يترصدون قريشا في قوافلها، يرجعون أموالهم، حقوقهم. قريش تمنعهم عن الكعبة، نمنعكم عن التجارة، واحدة لواحدة، سرية بعد أخرى، سرية بعد أخرى. فإذا بالنبي يخرج معهم أول غزوة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما خرج قتال. غزوة ثانية، كلما خرج إلى بلد لا يصير قتالا يجعل بينه وبينهم معاهدة. بعض القبائل تريد أن تثور على النبي فيذهب لها النبي فتهدأ فيجعل بينها وبينهم معاهدة. الذين يستسلمون معاهدة. وبقي قريش، اسمع الشرارة الأولى انطلقت. سري عبد الله بن جحش ذهبت أكثر من 300 ميل باتجاه مكة، سمعوا بقاتلة. فترصدهم عبد الله بن جحش في سرية فيها 12 رجلا. ترصدوا انطلقت الشرارة الأولى. وصل عبد الله بن جحش إلى تلك القافلة، لكن المصيبة أن الشهر رجب يعني شهر حرام، عندنا 14 حرم منها رجب، وكان آخر يوم في رجب آخر يوم. فاستشار عبد الله بن جحش أصحابه قال الآن إن لم نقدر عليهم غدا يخرجون ويدخلون مكة، يدخلون البلد الحرام، يعني خرجنا من شهر حرام ودخلنا في بلد حرام ما نستطيع قتالهم، ما رأيكم؟ أبي يوم من رجب نقاتل ولا ما نقاتل؟ وكانوا يعظمون أشهر الحرم لا يقاتلون فيها. فاستشار أصحابه قالوا بقاعدة، فغزوا ودخلوا عليهم وقتلوا قائدهم وأسروا اثنين وأخذوا الغنائم وذهبوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ماذا فعلتم؟ قال قتلنا. متى؟ الشهر الحرام. لماذا فعلتم هذا؟ النبي عاتبهم، كيف تفعلون هذا في الشهر الحرام؟ فأرجع النبي الغنيمة كلها إلى قريش وأرسل دية للمقتول وفك الأسيرين، كيف تقتلونهم في الشهر الحرام؟ فإذا بكفار قريش يستغلون الفرصة، انظروا كيف ينتهكون الشهر الحرام، انظروا ماذا يفعلون في الشهر الحرام. لا عندهم حرمات ولا عندهم سدود ولا عندهم. شوفوا الآن طردتم الناس من البلد الحرام، سبقتم الدماء عند الكعبة، جلدتم الناس وقتلتهم عند بيت الله الحرام في الشهر الحرام، وتقولون رجل قتل في الشهر الحرام. أرأيتم قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. يقتل ملايين منكم يخالف، لكن واحد تقتلون لا مصيبة كبيرة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. صح، الحرام حرام، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إذا قلتم أن رجل قتل حرام، ما بالكم كفرتم بالمسجد الحرام، صددتم الناس عن المسجد الحرام، أخرجتم الناس من البلد الحرام، صددتم الناس عن دين الله، هذا ليس بحرام؟ أليست الفتنة إخراج الناس عن دينها أعظم من قتل رجل؟ أرأيتم الميزان عند الله عز وجل؟ لا، يقولون لك قتلوا أبرياء، قتلوا مدنيين، قتلوا مساكين. نعم الحرام حرام، والظلم ظلم، صح الكلام، إذا ما كان يجوز ما يجوز، ما يبدل الدين لأجل أهواء بعض الناس، لكن قتلوا الأبرياء، سحق الشعوب، تدمير المساجد، حرق المصاحف، تدمير المسجد الأقصى، تبديل دين الناس، إخراج الناس عن دينهم، فتنتهم في أديانهم، هذا ما هو حرام؟ أين عدلكم؟ أين حكمكم؟ والفتنة أكبر من القتل. بعد هذه الشرارة صار فريقان، بدأ كل فريق الآن يستعد، وكان النبي يعد أصحابه بالسلاح، خلاص بدأ الجهاد. شوف تخيل من ثاني سنة بدأ الجهاد. هذا ديننا درجات، دين الإسلام درجات، درجة درجة ثانية درجة ثالثة، كل ما ارتقى الإنسان زاد رفعة عند الله. ما هي أعلى درجة في الإسلام؟ الجهاد. لبرز إسلامه الجهاد في سبيل الله. ولهذا حتى يعني العشر من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم قارنه بأي شيء؟ ما قارنه بصلاة أو حج أو غيره، قال ولا الجهاد في سبيل الله، لأن أعظم عمل، قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا كنتم من المجاهدين لا يفوقهم أحد من الناس. خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك لشيء. فإذا بالمعركة بدأت الآن، الشرارة انطلقت، الفريقان تجهزا، وإذا بالآيات تنزل قوية بعد هذه الحادثة. نزلت الآيات، انظر ماذا نزل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. انظر آية أخرى، آيات كلها تنزل تعد الصحابة للجهاد وتحثهم على المعركة، والنبي يقوم بالصحابة. إلى الآن ما بدأت المعركة الأولى غزوة بدر الكبرى، هذا كله قبل غزوة بدر الكبرى. وإذا بالنبي يخبر الصحابة لغزوة في سبيل الله أو روح، يعني جهاد، خير من الدنيا وما فيها. ويخبر الصحابة أن الجنة تحت ظلال السيوف. ويخبر الصحابة من تعلم الرمي، يعني الجهاد سلاح، من تعلم الرمي ثم نسيه فتلك نعمة قد كفرها. من تعلم السلاح والتدريب على الجهاد لا يحل له أن ينساه، لابد أن يستعد الصحابة. وراهم معارك، الأمم تحيط بهم، اليهود من الداخل، المنافقون، المشركون، حتى لا تكون الأمة الإسلامية لقمة سائغة، لأن الشيطان يثير الناس والأمم دائما على أمة الإسلام وأمة التوحيد. فنزلت آية أخرى، انظر، آية تبين للصحابة أنكم سوف تقاتلونهم وسوف تأثرون منهم من تأثرون، وإيش راح تفعلون إذا أثرتم؟ الله أكبر، يعني الأمر مطلوب منه، سوف يكون هناك أسرى. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، إذا قتلتم من قتلتم فشدوا الوثاق، اربطوا الأسرى، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إما في الأسرى تمنون عليهم من تطلقونهم لله، وإما فداء بالمال أو بأسرى أو بغيره حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. سهل، الله يهلك الأعداء، سهل، بكلمة من بكل يهلك الكفر كله والأمم الكافرة كلها. طيب ليش يا رب ريح نبيك والصحابة واسحق قريش؟ لا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يختبر الناس من الصابر من الكاذب من الذي في قلبه الجهاد وفي قلبه الخبر. ولهذا يقول الله عز وجل أن في هذه الأيام والآيات تنزل في القتال تنزل في القتال في بعض الناس الذين فيهم نفاق وخور، كلما نزلت آية فيها جهاد فيها قتال وجهه يتغير. أين تتقلب؟ يطلب يبدع ينظر يمنة ويسرى. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. شفت الإنسان الذي أغمي عليه؟ شفت عينه الذي أغمي عليه؟ مثله. كأن هذه الآيات تنزل كالصواعق على بعض الناس، ينفضح الناس في هذه الأحيان. في هذه الأيام حولت القبلة في السنة الثانية إلى الكعبة، كأن الجيش استقبل أمة أخرى، وكأن المسلمين قلوبهم تحولت إلى مكان آخر. إلى أي مكان؟ إلى الكعبة المشرفة، إلى خير بلاد الأرض، إلى خير البلاد في الأرض، إلى الله عز وجل، إلى خير بقعة، إلى أول بيت وضع للناس للعبادة. التف الجيش فخرج من المسلمين المنافقون ضعاف الإيمان، اليهود الذين تظاهروا بالإسلام ودخلوا في بين المسلمين انكشفوا على حقيقتهم لما تحولت القبلة، لأن الله يريد في القتال الصف فقط، ما يريد الواحد. بعد ما تحولت القبلة تنظف الصف، خرج من الصف من لم يكن من أهله، استعد الصحابة للقتال. في السنة الثانية سمع النبي أن هناك عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، فأرسل من يتبعها فأتلفت العير وصلت الشام. فقال النبي للصحابة استعدوا فإن العير راجع من الشام إلى مكة، فيها 1000 بعير موقرة بالأموال تعدل 50,000 دينار ذهب، يعني كل أموال قريش، كل أموال المهاجرين ترجع لهم، كل حقوقهم بهذه القافلة ترجع، ويكثر اقتصاد قريش وتكون القافلة ظهر لهم. فقال الصحابة تخرجون ما رأيكم؟ يمثلكمون الرب. طبعا هذه غير ذات الشوكة، تعرفين كم كان مع أبي سفيان؟ ما معه إلا 40 رجل في القافلة، 40 حارس فقط. ما كان يظن أبو سفيان أن الأمر سيكون 40 حارس. كم يخرجه من الصحابة؟ خرج 314، قالوا 317، وقيل أقل أو أكثر الله أعلم. ما كانوا مستعدين للقتال الصحابة، ما معهم إلا فارسان، لا سلاح ولا أساد ولا شيء، لأن ما في قتال، كل 40 رجل نقتلهم أو نأسرهم ونأخذ الأموال ونرجع، ما كان في قتال قتال أصلا. فما أمر النبي كل الصحابة، قال من أراد أن يخرج فليخرج. خرجوا 319. سمع أبو سفيان بالخبر وهو راجع من الشام، ماذا يفعل الآن؟ أبو سفيان ذكي من قادات قريش خطير، فإذا به يتخذ طريقا آخر ليختلف، ليفلت من جيش محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا عنده جواسيس متوقعين أي شيء يحصل، عنده جواسيس أخبروه بالخبر. فإذا بأبي سفيان يرسل ضمضم بن عمرو، قال اذهب إلى قريش وأخبرهم بالخبر، أخبرهم بالذي سيحدث، ما الذي سيجري، محمد وأصحابه قد استعدوا لنا. فأسرع ضمضم ودخل على قريش على حين يفتح الذي في تجارته في ماله بين أهله، فكتج مع الناس، فإذا به يجدأ أمزح ويقوم في الوادي وسط الوادي، فيقف على دابته ويمزق قميصه ويصرخ بين الناس يا معشر قريش يا معشر قريش، طبعا شكله يخلي الناس كلها تتجمع، ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ فتجمع كفار قريش حول ضمضم بن عمرو قد جدع أنفه وشق قميصه وأعطاهم خلف راحلته وقام على الراحلة قائما وينادي يا معشر قريش يا معشر قريش. قالوا ما الخبر يا ضمضم؟ اللطيمة اللطيمة اللطيمة اللطيمة، محمد وأصحابه يغيرون على قافلتكم ولا أراكم تدركونها، الغوث الغوث الغوث الغوث. فتار كفار قريش، ساروا إلى سلاحهم واستعدوا للمعركة، كل منهم تجهز بالسلاح، كل منهم تجهز بالعتاد، وقام 9 من كفار قريش من أشرافهم، كل أنفق ماله نفقة على الجيش، خذوا ما تشاءون من الأموال من السلاح من العتاد كله لقتال من؟ محمد وأصحابه. فخرج من كفار قريش في بادئ الأمر 1300 رجل كلهم مدججين بالسلاح يقاتلون من 300 رجل وبضعة عشر ليس عندهم شيء، لا عتاد ولا سلاح، ليس معهم إلا فارسان. وكفار قريش كل رجال قريش خرجت، ومن لم يستطع الخروج أرسل نيابة عنه رجلا من رجاله، ما تخلف من الإشراف أحد إلا أبو لهب فقط. أبو لهب كان يشتكي لم يستطع أن يخرج سلالة اليوم، وخرج كفار قريش مطرا، ورياء الناس ظنوا أنهم سيستأصلون محمدا وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أبا سفيان أفلت بالعير ووصلت العير إلى مكة وأنفقوا العير على قتال محمد عليه الصلاة والسلام. ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ كفار قريش ترددوا في البداية، ترددوا ليش؟ كان بينهم وبين أحد الذين وقفوا مع محمد عليه الصلاة والسلام حلف، خافوا، خافوا أن يغدروا، أن يقدر أحد القبائل بمكة إذا خرجوا منها فيغيرون على مكة أو يغيرون علينا في الطريق أو يتعاونوا مع محمد. خاف قريش، ترددوا في باب الأمر. فجاءهم رجل في صورة سراقة، تعرفون من هم؟ إبليس بعينه، إبليس في صورة رجل، وجلس عندهم يحثهم على الإسلام ويغريهم بالنصر ويقول لهم لا غالب لكم اليوم، لا أحد يغلبكم اليوم إلا الله، لا أحد يغلبكم اليوم، أنتم منتصرون، أنتم غالبون، أنتم اليوم لكم القوة ولكم العزة، محمد لا شيء عندهم، تستأصلونهم في مدينتهم، بعدها تأمنون على تجارتكم. فإذا به يضرهم مرة أخرى، وفعلا خرج كفار قريش، والنبي مع أصحابه علموا أن غير ذات الشوكة فلتت. بقي من الآن؟ بقي ذات الشوكة، القتال. وإذا بالنبي يستشير أصحابه، الأمر للخيار، إن أردتم قتالا قتلناهم وإن لم تريدوا رجعنا. هل تراجع الصحابة؟ هل جبوا؟ هل خافوا؟ هل ترددوا؟ ما فعل كفار قريش؟ ولم تراجع بعض الجيش في الطريق؟ تراجع بعض جيش كفار قريش، لم تراجعوا؟ ماذا كانوا يفعلون في جلوسهم؟ كانوا يذبحون في الليلة 9 أو 10 من الإبل ذبائح فقط للأكل وللهو وللشرب. ما الذي حصل؟ كيف تلاقوا؟ أين انتقل جمعان؟ كيف بدأت المعركة؟ كيف استعد النبي لها في ليلتها؟ كيف بدأ القتال؟ كيف وماذا حصل أثناء المعركة من قتال ومن نصر؟ هل فعلا قتل الصحابة لوحدهم أم أرسل الله جيشا من السماء؟ ولم أرسل الله هذا الجيش؟ وكيف انتهت هذه المعركة؟ وكيف كان الفصل الأول في أول منازلة بين المسلمين والمشركين؟ هذا إن شاء الله موضوع حديثنا في الأسبوع المقبل. وتبدأ سلسلة الجهاد وسلسلة القتال في سبيل الله، دعوة النبي حياته بدأت في الجهاد إلى آخر أيامه قتال وجهاد، حتى نعيش هذه الأيام ونعيش هذه الأحداث. موعدنا إن شاء الله الأسبوع المقبل.